Book 2 36 36 36 대중교통 المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة 버스 정류장이 어디예요? أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ 어떤 버스가 시내로 가요? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ 어떤 버스를 타야 해요? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ 갈아타야 해요? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ 어디서 갈아타야 해요? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ 표 한 장이 얼마예요? بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ 시내까지 몇 정거장이에요? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف؟ حتى وسط المدينة. 여기서 내리셔야 해요. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. 뒤로 내리셔야 해요. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. 다음 기차는 5분 후에 와요. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. 다음 전철은 10분 후에 와요. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. 다음 버스는 15분 후에 와요. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. الباص التالي سيصل خلال 15 دقائق. 마지막 기차가 언제예요? متى يسافر؟ آخر مترو. متى يسافر آخر مترو؟ 마지막 전철이 언제예요? متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ 마지막 버스가 언제예요? متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ 표가 있어요? هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ 표요? 아니요. 없어요. لا، لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا، ما معي. 그럼 벌금을 내야 해요. إذن عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.